نقدر علينا. كلمات عبد الله عبد القادر المهل، أداء المنشد مراد النهمي، الهندسة الصوتية محمد الخضمي. ابن المهل قال غربة لا ما تسابر بلادي، يا مغترب في مكانك قدك في أحسن مكاني، قدهم قدر علينا الفرقة وطول البعد، أرض اليمن يا الحبيب يا أرض الخضر والجنان. غربه لا ما تسافر بلادي، يا مغترب في مكانك قيدك في احسن مكان. وابن المهل قال غربه لا ما تسافر بلادي، الله يا مغترب في مكانك قيدك في احسن مكان. قيدهم قدر علينا الفرقه وطول البعادي، ارض اليمن يا الحبيبه يا ارض الخضر والجنان. قيدهم قدر علينا الفرقه في الفؤادي، لابد نرجع قيدهم ونحقق احلى الامان. شوق الحبايب ذبحنا خذ موقعه في الفؤادي، لابد نرجع قيدهم ونحقق احلى الامان. يا غربه لا ما تسافر بلادي، يا مغترب في مكانك قيدك في احسن مكان. وابن المهل قال غربه لا ما تسافر بلادي، يا مغترب في مكانك في احسن مكاني. مشتاق لك يا يمن الكل المدن والبوادي، مكان ودي فراقش بس الزمن ذي بلاني. مشتاق لك يا يمن الكل المدن والبوادي، مكان ودي فراقش بس الزمن ذي بلاني. في احسن مكاني.